بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو آخر باب أخذناه في الدرس السابق؟ باب التوكل الله جل وعلا وأنه عبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله. ما مناسبة باب التوكل لكتاب التوحيد ولما قبله من أبواب؟ ذكره الأبواب السابقة بعض عبادات قلبية، ومنها إيش؟ الخوف من الله جل وعلا. وذكر في هذا الباب باب التوكل، والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، ومن فوض أمره إلى الله جل وعلا فقد رجى أن يحقق الله له مطلوبة، أي حقق عبادة الرجاء. قلنا والعبد لابد أن يجمع بين الخوف والرجاء. ما تعريف التوكل؟ عبدالغني، صدق اعتماد القلب في صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. فالتوكل عبادة قلبية. الذي يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، ما حال هذه الكلمة أنا متوكل على الله ثم عليك؟ لا تجوز، في خلاف صحيح أنها لا تجوز. لماذا قولك أنا متوكل على الله ثم عليك لا تجوز؟ لأن التوكل على الله عبادة قلبية، بمعنى أنت لك أن توكله في أملك، لكن لا تعلق قلبك. لأن قلنا التوكل ما تعريفه؟ صدق اعتماد القلب على الله. فالتوكل عبادة قلبية، لهذا منع بعض العلماء إطلاق هذه الكلمة أنا متوكل على الله ثم عليك، بل قل أنا متوكل عليك، أنا متوكل على الله، وأنت إيش لك أن توكل شخصا في عمل ما. وهذا التوكيل ليس هو عبادة التوكل، ليس هو عبادة التوكل. أركن على الله ثم عليك نفس الكلام، أنا راكن على الله ثم عليك، أنا إيش معناه؟ متوكل على الله ثم عليك، معتمد على الله ثم عليك. قلنا الاعتماد، التوكل، الركون، هذا مراد إيش؟ عبادة قلبية، عبادة قلبية. لكن كونه توكل شخصا، فهذا الباب يقولون ليس بالحقيقة، هذا ليس باب التوكل. مثلا وكلت شخصا بعمل يقوم بعملك أو يكون وكيلك في أمرنا، قالوا هذا إيش؟ هذا معناه أنك تعطيه عملك يقوم به. هل هذا باب التوكل؟ التوكل عبادة قلبية، صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع دفع المضار، لهذا لا يصرف إلا لله جل وعلا. لهذا منع بعض أهل العلم إيش؟ إطلاق هذه العبارة أنا متوكل على الله ثم عليك أو راكن على الله ثم عليك، قالوا هذا لا يجوز، لأن الركون الذي معنى التوكل هذا إيش؟ عبادة قلبية، صدق اعتماد القلب. فكونك تعطي شخصا عملا هذا ليس من باب التوكل، وإنما هذا من باب إيش؟ الوكالة، بمعنى يقوم بعملك إما تطوعا وإما بأجرة. قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ عبد الرحمن، إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، علق حصول الإيمان على حصول التوكل، فدل على إيش؟ على أنه واجب، على أنه واجب. والثاني الأمر به، لما قال وعلى الله فتوكلوا أي توكلوا على الله وحده ولا تتوكلوا على غيره. فتقديم ما حق التأخير على الله الجار مجرور يفيد إيش؟ حصر التوكل، ولا يكون إلا على الله جل وعلا. قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلنا الشاهد في تمام الآية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا هناك شاهد آخر في تكملة الآيات، قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ما مناسبة الآية للباب؟ أثنى الله جل وعلا ومدح المؤمنين بعدة صفات، ومنها التوكل على الله جل وعلا وأنهم هم المؤمنون حقا لما حققوا هذه الصفات. وهذا المدح وهذا الثناء يدل على ماذا؟ على أن هذه عبادات ومنها التوكل، فلا تجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فيها تفسيران، ما هما؟ التفسير الأول معناه الله جل وعلا كافيك وهو حسبك وكافي إيش؟ أتباعك، أي هو حسبك وحسب أتباعه، وهذا هو التفسير المعتمد الصحيح. وهناك من فسرها بتفسير آخر، ما هم؟ يعني الله جل وعلا هو كافيك والمؤمنون أيضا يكفونك، وهذا خطأ. لماذا؟ قلنا الحسب بمعنى الكفاية بمعنى التوكل، هذا لا يكون إلا على الله، لا يكون إلا على الله جل وعلا. لهذا خطأ شيخ الإسلام ابن القيم وغيره، خطأوا هذه العبارة، قالوا هذا خطأ محض، لا يجوز حمل الآية عليه على أن الله جل وعلا هو كافي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المؤمنون يكفون النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الحسب والكفاية والتوكل والتقوى والعبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ما مناسبتها لهذا الباب؟ أن الله جل وعلا ذكر الجزاء لمن توكل عليه، ذكر جزاءهم وثوابهم، وحصول الثواب والجزاء يدل على أنهم فعلوا إيش؟ طاعة من الطاعات، دل على أنهم فعلوا طاعة من الطاعات. حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس فيما حصل للخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وفي قولهما هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، ما مناسبة هذا الأثر لهذا الباب عندك عبد الله؟ الخليلان إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حقق مقام التوكل، وحقق أعلى مقام التوكل، ولهذا حصلت لهم الكفاية بتحقيقهما هذا المقام في أعلى مراتبه، ونحن نتأسى بهم ونحقق هذا المقام كما حققه. على ما سبق معنا نكمل ما يتعلق بالتوكل، ما سبق معنا ما هي أقسام التوكل ذكرناها، لكن ما ذكرنا التقسيم كاملا. ذكرنا التوكل قلنا هو أقسام، من يأتي بعضها؟ توكل واجب بمعنى صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع وفي دفع المضار، هذا إيش؟ توكل واجب. التوكل على المخلوق وهو أقسام، الأول كيف يتوكل عليه توكل كليا، بمعنى يتوكل المخلوق إذا توكل على مخلوق آخر في أمر لا يقدر عليه إلا الله بهذا القيد، مثلا أن يقطع رزقه، أن يفعل له أمرا لا يفعله إلا الله جل وعلا، فهذا توكل إيش؟ شركي، هذا شرك أكبر. لماذا؟ لأنه توكل عليه في أمر وهذا الأمر ماذا؟ لا يقدر عليه إلا الله. إذن المخلوق إذا توكل على مخلوق آخر في أمر لا يقدر عليه إلا الله، من مثلا إعطاء رزق، إعطاء عافية، إعطاء كذا، وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، فهذا توكل إيش؟ شرك أكبر. لماذا؟ لأنه اعتقد أنه يفعل أمرا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. الآن تجد عباد القبور يتوكلون على هؤلاء الأولياء بزعمهم، ويطلبون منهم ماذا؟ ويتوكلون عليهم في حصول أمور لا يقدر عليها إلا الله، من حصول ولد، من حصول رزق، من حصول كذا، من حصول كذا، وهذه أمور ليش شرك أكبر. لماذا؟ لأنها أمور لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. القسم الثاني بمعنى الذي يكون السبب مشروع لكن رفع فوق منزلته، مثلا العبد أو الصاحب أو المسؤول سبب لوظيفة، سبب لرزق، أو معك عمل الأعمال سبب لرزقك، سبب، والله جل وعلا هو المسبب، قد تقوم أنت بالسبب ولا يحصل المقصود، لكن لو أنك التفت إليه بمعنى ما ذاك المسؤول في نفسك إيش؟ راح الرزق، انقطع الرزق، قالوا لك هذا العمل حرام، قلت يعني كيف أعيش وفي نفسك أنك ما سيأتيك الرزق الحلال ولك إيش؟ ما تجد ما تأكل وتشرب وتلبس وتسكن به. لماذا؟ لأنك تركت هذا العمل. هذا العمل والمسؤول سبب، وهو سبب سبب، لكن لا يرفع فوق قدره، بمعنى اعتقد أنه مجرد سبب وأن المسبب هو الله جل وعلا. إذا أراد الله أن يجعل هذا السبب مؤثرا جعل، وإلا قد تفعل أنت السبب ولا يحصل المقصود، فإذا اعتقدت في سبب هذا الأمر فهذا هو سبب، لكن لو رفعته فوق منزلته بمعنى حصل التفات، حصل شيء من اعتماد. الآن بعض الناس يعتمدون على الراتب، ولا معتمد على الراتب، عنده يتوقع أنه إذا ترك العمل أو قالوا هذا العمل محرم وترك العمل يقول كيف أعيش أنا سأموت جوعا وأولادي، هذا إيش؟ الراتب، الوظيفة، العمل، هذا سبب، لكن إذا التفت إليه رفعته إيش؟ فوق منزلته. هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ أصغر. لماذا؟ لأنه سبب وهو يعني أمر مقدور عليه، معنى هذا المسؤول يقدر أن يعينك في راتب، يسجلك في وظيفة، هو قادر عليه، لكن إذا رفعته فوق منزلته هذا انتقل إلى من سبب مشروع إلى إيش؟ إلى شرك أصغر، توكل الذي هو التفات القلب. إذن متى يكون السبب موصلا للشرك الأصغر؟ السبب مشروع الجائز متى يكون موصلا للشرك الأصغر؟ إذا التفت إلى بمعنى اعتمد عليه، بمعنى أنه أن يسيء الظن بالله، أنه لو ترك هذا الأمر ما في رزق، ترك هذا ما في وظيفة، ترك هذا ما في عمل. هذا إيش؟ التفات إلى سبب، فرفع السبب فوق إيش؟ منزلته. وإلا معلوم أن اتخاذ الأسباب إيش؟ مشروع من الدين، لكن لا ترفع فوق منزلتها. أما التوكيل، أن توكل شخصا بعملك، فهذا ليس باب التوكل، هذا إيش؟ باب النيابة. مثلا وكلت شخصا أن يعامل لك بعض المعاملات، أو أن يقوم بمثلا يؤجر محلك، يؤجر بيتك، هذا يسمى وكيل. هل هو باب التوكل أو هذا إنابة في عمل؟ يعني هذا نائب عنك في عمل، فهو ليس من باب التوكل. إن التوكل إيش؟ عبادة قلبية، صدق واعتماد القلب في جلب المنافع أو دفع المضار، وهذا وكيل يقوم مقامك. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن ينحر عنه باقي الإبل، هل هذا اعتمد عليه بقلبه أو هو إنابة في عمل؟ هو نائبه إيش؟ في عمل. فالتوكيل هذا ليس من باب التوكل الذي هو العبادة. فهمنا يا أخوة هذا الباب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذا الباب لا يزال المؤلف يذكر بعض العبادات القلبية التي لا يجوز صرفها لغير الله. ذكر عبادة المحبة، ذكر عبادة الخوف من الله، ذكر عبادة التوكل على الله، وهنا ذكر عبادة الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف والرجاء. قال بعض الشراح: كان الأنسب أن يذكر هذا الباب، باب الرجاء، بعد باب إيش؟ الخوف، وقبل باب التوكل، لأن الخوف والرجاء كالجناحين للطائر. قالوا: المسلم يطير كالطائر بجناحين، الخوف والرجاء، فلا يهمل جناحا ويعتمد على الآخر، فلا يطير إلا بهما. فإن حصل عيب أو كسر أحد جناحين إيش؟ سقط المسلم. فالمسلم يطير كالطائر، أو المسلم كالطائر يطير بجناحي الخوف والرجاء، بمعنى يرجو رحمة الله ويخاف عقابه. هل المسلم يغلب جانب الخوف أو الرجاء؟ في خلاف وتفاصيل عند العلماء. الصحيح أنه يطير بهما، بمعنى أنهما معا في آن واحد. بعضهم يقول في حال الصحة غلب جانب الخوف حتى تقبل على الطاعات، في مرض الموت غلب جانب الرجاء وأحسن ظن بالله، والذي اختار الذي نص عليه أحمد واختاره شيخ الإسلام وجمع المحققين أن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء في آن واحد. أنت طيب بنفسك، إذا رأيت من نفسك إقبالا على الخير حتى دخل فيها أو نزل بها شيء من اليأس والقنوط إيش؟ فذكرها بالرجاء. وإذا حصل من نفسك يعني أمن من مكر الله، تساهل بالمعاصي، خوفها بالله جل وعلا، خوفها من العقاب. إذن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء في آن واحد. ما هو الخوف المذموم؟ أو ما هو الخوف المحمود والرجاء المحمود؟ وما هو الخوف المذموم والرجاء المذموم؟ الخوف المحمود، الخوف من الله، هو الذي يبعدك عن إيش؟ مر معنا قبل أيام، عن المعاصي، عن المحرمات، وما زاد عن ذلك فأنت لست بحاجة إليه. كما قال شيخ الإسلام، الخوف المحمود من الله أن تبتعد عن المعاصي، هذا مشروع ومحمود، وما زال عن هذا حتى تدخل في اليأس والقنوط أنت لست بحاجة إليه. وهكذا الرجاء المحمود هو رجاء شخص عمل طاعة من الطاعات، فيرجو من الله أن يقبل هذه الطاعة وأن يثيبه. هذا شخص عمل الطاعات فيرجو القبول من الله والإثابة على هذه الطاعات، هذا رجاء محمود أو لا؟ رجاء محمود. أو آخر شخص أذنب ثم تاب فيرجو من الله جل وعلا أن يقبل توبته وأن يغفر ذنبه، هذا رجاء محمود أو مذموم؟ محمود. أما الرجاء الذي يجعلك تتعلق بآيات الرجاء، آيات الوعد، آيات المغفرة، ويجعلك تتساهل وتقع في المعاصي، فهذا رجاء إيش؟ مذموم. وهكذا الخوف الذي يجعلك تقنط، تقع في الذنب ثم تيأس أن يغفر ذنبك، وتيأس ما تقوم بالتوبة، تقول لماذا كيف أتوب وقد فعلت وفعلت وفعلت المعاصي. هذا إيش؟ هذا خوف مذموم أو محمود؟ مذموم. من يعيد الفائدة؟ ما هو الخوف المحمود الذي يبعدك عن المحرمات عن الذنوب؟ هذا خوف محمود. والخوف المذموم الذي يجعلك قانطا يائسا من توبة الله عليك من ذنب فعلته أو من تقصير وقع عندك، هذا خوف مذموم. ما هو الرجاء المحمود؟ ما هو الرجاء المحمود؟ رجل عمل بطاعة فيرجو من الله أن يقبل هذه الطاعة وأن يثيبه عليها، هذا رجاء. وأيضا رجاء بغي رجاء آخر، لا بغي رجاء محمود آخر، أذنب ذنبا فتاب، فهو يرجو من الله أن يقبل توبته وأن يغفر زلته، فهذا رجاء محمود. ما هو الرجاء المذموم؟ الرجاء المذموم الرجاء الذي أي معنى، بمعنى يسمع آيات الوعد وآيات المغفرة وآيات التجاوز فيعتمد عليها ويتكل عليها ويتساهل في الذنوب والسيئات، فيرجو المغفرة وهو يفعل إيش؟ الذنوب. لماذا؟ يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، رحمتي وسعت كل شيء، وهكذا، فيعتمد على هذه الأدلة التي فيها الرجاء ويقع في المعاصي. هذا إيش؟ هو هذا الباب. فقال بعض الشراح كان الأنسب أن يقدم هذا الباب بعد باب إيش؟ الخوف، لأن هذا الباب معقول لأمر إيش؟ الرجاء. وقلنا الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، لابد أن يجمع بينهم مسلم في أحواله، وكل واحد منا طبيب بنفسه. إذا رأيت من نفسك تساهلا في المعاصي فإيش؟ خوفها. وإذا رأيت من نفسك إقبال على الطاعات حتى وصلت إلى مرتبة القنوط، إيش؟ ذكرها بعفو الله جل وعلا وبمغفرته وتجاوزها عن العبد. قال باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح وفقه الله المعنى الإجمالي للآيتين سيذكر الأول. يذكر الله سبحانه حال أهل القرى المكذبين للرسل أن الذي حملهم على تكذيبهم على تكذيب الرسل هو الأمن من استدراج الله لهم. أمنوا أن يستدرجهم، كيف يستدرجون؟ ينعم عليهم مع استمرارهم في المعاصي، هذا مكر من حيث لا يشعرون. المكر بمعنى أن يحصل فعل ظاهره شيء وفي الحقيقة أنه إيش؟ أن النتيجة شيء آخر. فالله جل وعلا ينعم عليهم بالنعم فيظنون أنهم إيش؟ أنهم على حق وأنهم أصابوا، وهذا استدراج وهذا مكر من الله بهم، إمدادهم بالنعم مع استمرارهم على الشرك والمعاصي. قال أن الذي حملهم على تكذيبهم على تكذيب الرسل هو الأمن من استدراج الله لهم وعدم الخوف منه، فتمادوا في المعاصي والمخالفات أي استمروا واستبعدوا الاستدراج من الله، وهذه حال هالكين، استبعدوا أن الله يمكر بهم ويعاقبهم لأنهم رأوا النعم نازلة عليهم فظنوا أنهم إيش؟ هم أهل الحق والصواب. مناسبة الآية للباب من وجهين، أولا الاستفهام الإنكاري أفأمنوا مكر الله، هذا استفهام إنكاري لحالهم، إنكار عليهم على طريقتهم الخاطئة أنهم ظنوا أن استمرار النعم دلالة على أنهم مصيبون، فهذا استفهام إنكاري يدل على ذم طريقتهم وعلى أنهم أمنوا مكر الله، وهذا الذم دلالة على ماذا؟ على التحريم، على تحريم الأمن من مكر الله. إذن هذه الآية دلت على الباب أو دلالته على الباب من وجهين، الاستفهام الإنكاري فيه دلالة على أنهم مذمومون على أمنهم مكر الله، وما دام قد حصل الذم لهم فهذا الذم دلالة على أنهم فعلوا ماذا؟ أمرا محرما، فيدل على أن الأمن من مكر الله ما حكمه؟ محرم. الأمن من مكر الله ما حكمه؟ محرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قوله إلا القوم الخاسرون، حكم عليهم بإيش؟ بالخسارة، والحكم عليهم بالخسارة دلالة على ماذا؟ على أن فعلهم حرام وأنهم مرتكبون لمحرم. ما هو المحرم الذي ارتكبوه؟ أمنهم من مكر الله. ما مناسبة الآية لهذا الباب عبد الله؟ من وجهين: الأول الاستفهام الإنكاري فيه علامة على ذمهم، والذم يدل على التحريم، فما هو المحرم؟ الأمن من مكر الله، ذموا لأمنهم من مكر الله، هذا الوجه الأول. الثاني عند من؟ قوله: إلا القوم الخاسرون، حكم عليهم بالخسارة، والحكم عليهم بالخسارة دل على أن فعلهم محرم، وهو الأمن من مكر الله. قال المؤلف رحمه الله: وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، هذا كلام الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بشرته الملائكة بالولد، فهو هل كان قانطا من رحمة الله من حصول الولد أو كان متعجبا؟ كان متعجبا، لأنه بالعادة أن من كان كبيرا في السن، وهكذا كانت امرأته كبيرة في السن، في العادة إيش؟ ما هناك ولد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يقنط من رحمة الله، وإنما تعجب، لهذا قالوا إيش؟ أتعجبين من أمر الله؟ فالملائكة خاطبت زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإيش؟ بأنها تعجبت، وسبب التعجب إيش؟ أنه في العادة أن من كان كبيرا في السن رجلا وامرأة لا يأتيه الولد، فإبراهيم تعجب، لكن هل أيس وقنط من هذه الرحمة من حصول الولد؟ لا، لهذا كان خطابه معهم من باب إيش؟ التعجب، لا باب الإنكار. فقوله تعالى، وهذا من كلام الخليل: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الشاهد ما هم؟ قوله إلا الضالون، أي الضالون هم الذين يقنطون، هم الذين ييأسون من رحمة الله. أما المهتدي هل يقنط؟ المؤمن والذي يحسن الظن بربه هل يقنط؟ هل ييأس؟ لا. إذن مناسبة الآية للباب أنه حكم على من كان قانطا من رحمة الله بأنه ضال، قال إلا الضالون، حكم عليهم بالضلال. طيب، والضلال ما سببه؟ ما سبب الضلال؟ فعل الطاعات وفعل المحرمات؟ فعل المحرمات، وهذا يدل على أن اليأس أو القنوط من رحمة الله ما حكمه؟ محرم، لأن الذين يقنطون من رحمة الله حكم عليهم بأنهم ماذا؟ بأنهم ضالون. ما مناسبة الآية للباب؟ أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر الآية قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي الضالون هم الذين يقنطون من رحمة الله، أما المهتدون فلا يقنطون من رحمة الله، الضالون هم الذين يقنطون من رحمة الله. الضلال من أين جاءهم؟ من قنوطهم. إذن الشيء الذي يسبب الضلال محرم أو جائز؟ الشيء الذي يوصل إلى الضلال محرم أو جائز؟ محرم، وهذا يدل على تحريم إيش؟ القنوط من رحمة الله، تحريم القنوط من رحمة الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، روح الله أي لفرجه وتنفيسه ورحمته، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. الحديث ضعيف من حيث المعنى، معنى صحيح دلت عليه الأدلة، ومما يشهد له الأثر الذي سيأتي عن مسعود وهو صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وعن مسعود رضي الله تعالى عنه قال، هذا من كلامه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق وغيره، وهو بأسانيد صحيحة. والحديث حديث ابن عباس وأثر مسعود يدلان على مسألة، وهي إيش؟ أن الأمن من مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، جميعها إيش؟ من الكبائر. سئل عن الكبائر قلنا حديث ضعيف ومعنى صحيح تدل عليه الأدلة من القرآن والسنة، وهكذا أثر مسعود فيه التصريح بأن من الكبائر الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. إذن الشاهد من الحديث على ضعفه ومن هذا الأثر، أثر من مسعود، أن اليأس من رحمة الله من الكبائر، والقنوط من رحمة الله من الكبائر، وهكذا الأمن من مكر الله من الكبائر. فإذا كان من الكبائر فهذا إيش؟ دلالة على أنه محرم أشد التحريم، محرم أشد التحريم. أيضا مما يتعلق بهذا الباب أن الأمن من مكر الله على قسمين: الأمن من مكر الله على قسمين، على نوعين، على درجتين. فلو أن الإنسان أمن من مكر الله أمنا تاما، ما معنى أمن من مكر الله؟ يعني أمن واطمأن لحاله من الشرك والكفر، ولم يقع بقلبه أن الله جل وعلا يعذبه ويستدرجه ويمكر به، وإنما أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي فهو آمن أن يمكر الله به. فهذا أمن أمنا تاما من أن يمكر الله به، حتى لم يبقى في قلبه خوف من الله. هل هذا مؤمن أو ذهب أصل إيمانه؟ الذي أمن من مكر الله أمنا تاما حتى ذهب الخوف من الله من قلبه، لم يبقى خوف من الله من قلبه، أسرف على نفسه في الشرك والكفر وغير ذلك من الذنوب الكبار، لأنه آمن من مكر الله أمنا تاما، ما هناك خوف من الله. هذا إيش؟ مؤمن أو ذهب أصل الإيمان؟ ذهب عنه أصل الإيمان. لماذا؟ لأن الخوف من الله من إيش؟ من أمور الإيمان. فالذي لا يخاف الله مطلقا، ما يخاف من الله ولا في قلبه شيء من الخوف، هذا إيش؟ كفر وليس مسلم. إذن الأمن من مكر الله، إن كان هذا الأمن أمنا تاما حتى ذهب الخوف من الله من قلبه ولم يبقى منه شيء، فهذا إيش؟ هذا أمن من مكر الله، ذهب بأصل الإيمان ليس بمؤمن، ذهب بإيمانه كله. طيب إذا كان مؤمنا يخاف من الله ولكن تأتيه أحوال، يقع في بعض الذنوب، يقع في بعض المعاصي ولو من الكبائر، يغفل عن أن الله جل وعلا يمكر به ويستدرجه، يظن أنه على طريقة حسنة، يقع في معاصي ويفعل بعض الطاعات، هذا عنده أمن مكر الله. لكن هل نقص، هل ذهب أصل إيمانه أو ذهب كمال إيمانه الواجب؟ ذهب كمال إيمانه الواجب، لأنه يجب عليه أن يخاف من الله خوفا يمنعه من فعل إيش؟ المعاصي. فهذا لما فعل بعض المعاصي أمن أمنا مطلقا أو أمنا جزئيا، جزئيا يعني أمن بعض الشيء، فأسرف على نفسه بعض المعاصي ومع ذلك عنده خوف. بعض المعاصي يخاف منها ما يستطيع أن يقربها، بعض الكبائر ما يستطيع أن يقربها، خوف من الله جل وعلا، لكن غفل وأمن من مكر الله، يعني أمنا نسبيا في بعض الأمور فوقع في بعض الذنوب وبعض الكبائر. هذا إيش؟ هذا الأمن من مكر الله، ذهب بأصل إيمانه أو بكمال إيمانه الواجب؟ ذهب بكمال إيمانه الواجب وهو مؤمن، لكنه إيش؟ لكنه مذنب، ناقص الإيمان، ضعيف الإيمان. أيضا الخوف أو القنوط من رحمة الله نوعان. نحن أخذنا الأمن من مكر الله، ما هو ضدها؟ ما الذي يقابلها؟ الأمن من مكر الله الذي يقابله إيش؟ الخوف من الله. الخوف من الله أيضا على درجتين، على مرتبتين، على قدرين. خوف من الله، خوف من الله حتى يذهب الرجاء من القلب، ما عنده أي رجاء، يئس من رحمة الله، صار قانطا من رحمة الله، لم يبقى في قلبه رجاء أن الله يعفو عنه، أن الله يغفر له، أن الله يعني يقبل الشفاعة فيه، أن الله يقبل زلته حتى لو تاب، بمعنى ما بقي في قلبه عبادة الرجاء والتعلق وحسن الظن بالله، وإنما خوف ويأس وقنوط. ما حكم هذا الإنسان؟ خرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه لابد أن يبقى في قلبه رجاء، إذا ذهب الخوف من القلب كله هذا ليس مؤمن، وإذا ذهب الرجاء وحسن الظن من القلب ولم يبقى منه شيء هذا أيضا إيش؟ ليس بمؤمن. إذن الخوف من الله إذا وصل إلى مرتبة، أنه وصل إلى مرتبة حتى ذهب رجاء كله، لم يبقى في قلبه رجاء، لم يبقى في قلبه حسن ظن بالله بأن الله يقبل توبته، يقبل الشفاعة فيه، يغفر زلته، وإنما يئس وقنط من رحمة الله، وهذا إيش؟ هؤلاء هذا ضال وهذا كافر. لكن شخص آخر المرتبة الثانية عنده خوف من الله جل وعلا، عنده يعني خوف من الله جل وعلا مع بقاء الرجاء، ولكن خوف جاوز الحد، بمعنى جعله يقع مثلا يفعل بعض الذنب ويأس أن يقبل الله منه التوبة، أو ربما يفعل بعض العمل يقول لعل الله، أو يقول الله ما يقبل مني لأني قد كنت مذيبا كنت كذا، لكن عنده رجاء في أمور أخرى، بمعنى عنده رجاء من جهة وفرط في الرجاء من جهة أخرى. فما الذي ذهب، أصل إيمانه أو كمال إيمانه الواجب؟ ذهب كمال إيمانه الواجب. لماذا؟ لأنه عنده رجاء، فالخوف الذي عنده لم يذهب الرجاء كله، لكن لو أنه خاف وخوفه هذا أوصله إلى مرتبة اليأس والقنوط من رحمة الله، لم يبقى في قلبه رجاء، لم يبقى في قلبه حسن ظن، فهذا إيش؟ هذا خرج من الإيمان وليس بمؤمن. إذا عندنا الأمن مكر الله على مرتبتين، مذهب لأصل الإيمان ومذهب لكماله الواجب، وهكذا الخوف من الله على درجتين، درجة مذهبة لأصل الإيمان وهي التي إيش؟ أذهبت الرجاء من القلوب، أذهبت حسن الظن من القلوب، والدرجة الثانية إيش؟ أذهبت كمال الإيمان الواجب، لأنه قصر. وقلنا لابد من المسلم أن نجمع بين الخوف والرجاء، الخوف يجعله لا يأمن مكر الله، والرجاء يجعله لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله. الخوف من الله يدفعه إلى البعد عن المحارم المحرمات عن الذنوب، الرجاء يجعله ماذا؟ إذا عمل طاعة يحسن الظن بالله وأن الله يقبل منه الطاعة، وإذا أذنب ذنبا وتاب يحسن الظن بربه ويرجو أن الله يغفر زلته ويقبل توبته. إذن الرجاء هذا هو الرجاء المحمود، وما زاد عن هذا هو مذموم، وهكذا الخوف هو المحمود الذي سمعته قبل قليل يدفعه أن يبتعد عن المحرمات، وما زال عن هذا حتى يوصله إلى اليأس والقنوط، فهذا إيش؟ لا حاجة إليه ولا داعي له، بل هو مذموم. هذا ما يتعلق بباب الأمن من مكر الله ورجاء الله جل وعلا. وقلنا هذه الأبواب كلها متعلقة إيش؟ بعبادات قلبية، المحبة والخوف والتوكل والرجاء والأمن، والرجاء وعدم الأمن من مكر الله. هذه عبادات ينبغي على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، لا يأمن مكر الله وأيضا إيش؟ لا يأمن مكر الله ولا يسلف في الذنوب والمعاصي ولا يقنط، بل خوفه يدفعه إلى فعل الحسنات خوفه من الله، ورجاؤه يجعله إيش؟ يعني يحسن ظن ربه وأنه يقبل توبته إذا تاب من الذنب، ويقبل عمل الصالح إذا عمل العمل الصالح. والله أعلم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.